عباد الله، إن مما ابتلي به شباب المسلمين اليوم ذكورا وإناثا صغارا وكبارا تلك الألعاب الإلكترونية الخطيرة التي لا تكاد تخلو من هاتف واحد منهم، ألعاب مفسدة للعقيدة والأخلاق والطباع والعقول، ألعاب تعلقت بها القلوب فما عادت الأنظار تبصر إلا هي، انتقل لاعبها من حقيقة الواقع إلى وهم عالم افتراضي، ألعاب بسببها ما عاد لاعبها يسمع أمه ولا يطيع أباه، بل لا يجيب ربه إذا نادى المنادي حي على الصلاة، وهجر القرآن وحفظه وما تلاه، ترك مدرسته ونبذ كتبه، وإن ذهب إلى مدرسته نام عن الدرس وعن شرح المعلم تاه. ألا وإن مما ابتلي به شباب المسلمين اليوم تلك اللعبة الخبيثة التي تسمى ببجي، لعبة أفسدت العقائد كيف لا، وهي تزرع في نفوس لاعبها قدرتهم على إحياء الموتى، فيستطيع لاعبها إحياء صديقه الميت أو أن يشفيه من جراحه، وإياك عبد الله أن تقول إن هذه مجرد لعبة ونحن نعرف أن الله هو المحيي المميت، لا تقل هذا، فإن هذه اللعبة فيها مضاهات وفعل فعل لا يفعله إلا الله جل وعلا، المحيي الذي جعل الخلق حيا بوهب الروح لهم وإحداث الحياة فيهم، كذلك يحيي الله الموتى، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ألعاب أفسدت العقائد تجعلنا نستمرئ ونعتاد أن يحيي مخلوق مخلوقا آخر ميت، ألعاب ضيعت صحة شبابنا وضيعت الأوقات، فيمكثون جالسين في البيوت والمقاهي والشوارع والساحات، تجدهم بالعشرات، لا يلبس واحد منهم ببنت شفاه، يمعن النظر في شاشة هاتفه، فلا صلاة صلاها ولا حوائج لنفسه ولأهله قضاها، ولا كبح جناح نفسه عن هواها، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فكثير من الناس يا عباد الله تضيع صحته بغير فائدة وفراغه في غير فائدة، تجده صحيح الجسم معافى في بدنه وعنده فراغ في وقته، لكنه لا يستعمل تلك النعم فيما ينفعه وفيما يقربه من الله وفيما ينفعه في دينه ودنياه، فهذا مغبون خاسر في هاتين النعمتين الصحة والفراغ. فيا أيها الجالس على تلك اللعبة، كم من ساعات طوال من عمرك تهدر، كم سيبقي لك اللعب من عقل ونظر، فكل لحظة تمضي وتدبر تقربك من الموت والقبر، والموت إذا حضر لا يعرف صغرا ولا كبر، سنسأل يا عباد الله عن أوقاتنا وأيام شبابنا وصحتنا، فلا تعتقد يا مسكين أنك خلقت عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ألا فاعتبروا أيها اللاعبون اللاهون، واسمعوا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، ستسأل أيها اللاعب الناهي عن تلك الساعات الطوال وعن سهر الليال، ستسأل عن أيام شبابك فيما أبليتها، وعن قوتك فيما أفنيتها، وعن صحتك فيما ضيعتها، وعن أموالك فيما أنفقتها، أفي طاعة الله أم في المعاصي وفي كل ملها، إذا ضيعت في اللعب صحتك وأوقاتك وضيعت مالك وشبابك، فمتى ستعمل صالحا، متى تصلي صلاتك، كيف تنفق في سبيل الله أوقاتك وتزكي زكاتك، كيف تحج وتصوم وتقرأ آناء الليل القرآن وتقوم، يهدد يردد الله جل وعلا بشديد العذاب في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن مصعب بن سعد قال قلت لأبي يا أبتاه أرأيت قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه؟ قال ليس ذلك إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت. هذا الويل يا عباد الله في من يضيع الصلاة فيؤخرها عن وقتها، فكيف لمن يتركها ولا يصليها أبدا منشغلا بالدنيا وزخرفها والهواتف وألعابها؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ألعاب ضيعت صحة شبابنا وضيعت الأوقات، يلعب البجي بالأيام والساعات، وإذا صلى الصلاة استعجل، وإذا قرأ القرآن مل، وإذا جاءت الجمعة عن حضورها تأخر وتكاسل. فمتى يا مسلم عن اللهو بالعبادة تشتغل؟ قال الحسن البصري ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك، فاليوم الذي يذهب يدنيك من القبر فاحذر. يا من ضيعت باللعب ليلك ونهارك. كان عبد الله بن عمر له مهراس فيهما فيصلي ما قدر له، ثم يصير إلى الفراش فيغفي إغفاء الطير، ثم يقوم فيتوضأ، ثم يصلي، ثم يرجع إلى فراشه فيغفي إغفاء الطير، ثم يثب فيتوضأ، ثم يصلي. يفعل ذلك في الليل 4 مرات أو 5 مرات. وروي أنه لما حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة بكت أخته فقال لا تبكي، وأشار إلى زاوية في البيت، فقد ختم أخوك في تلك الزاوية 18,000 ختمة. وقال سعيد بن المسيب ما فاتت الصلاة في الجماعة منذ 40 سنة، فماذا سنقول ونحن اللاهون اللاعبون؟ أغرتنا الدنيا بالمال والبنون، كم ختمة للقرآن ختمناها، كم صلاة في ليل أو نهار صليناها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.